ايه سؤالك؟ بإذن الله لا. لا يعني نعم. ما هو الحرج؟ الحرج الذي يكون الإنسان في نفسه، ما في عندي استطاعة أتيك بشيء أكثر مما جاء في القرآن. وما كان عليكم في الدين من حرج، ما هو؟ أنتم جماعة ونحن الله. ونحن نتعلمكم، ما هو الحرج؟ ما كان عليكم في الدين من حرج، ما هو الحرج؟ هو الشيء الذي إذا وقع في الإنسان يجد فيه حرج، يجد فيه تغير، يجد فيه انتخابات، ماذا أقول لك أكثر من هذا؟ انتخابات يا حسنان. أوه كيف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع في المدينة؟ فوقت لك إن التعطار تعرف لما شرح ذلك من قوله لنقله لنا الذي نقل إلينا فعله وهو عبد الله بن عباس، لكن هو ما قال أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، لكن في كثير من الأحيان كما يقول العلماء لسان الحال أنطق من لسان المقال. لسان الحال هذا من يدريه هو الذي يشاهده، ولذلك يقال من الأمثلة الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، بل هذا جاء صحيحا حديثا صحيحا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من الأمثلة النبوية. فابن عباس شاهد هذا الجمع، ولما سئل ماذا أراد الرسول بذلك قال أراد أن يهدي أمته، فما نقل قولا عن الرسول وإنما نقل فعله وذكر ما فهم هو من راي الرسول من هذا الفعل وهو دفع الحرج عن المسجد. يقول من بحث هذا الاثر ان عثمان بن عفان رضي الله عنه كان له قاتل في صوره جزاره صلى الله عليه وسلم. ما عندي انا من هذا. يقول لا ما حسن تكون الكريم في الاستخدام في مجال الدم الأم المسلمة ولا الأم القائمة وما بعد الأم المسلمة بدا يكون فيها إلا ناس صالحون، لأن هذا مجلس الاستشارة فيكون في نقمة الأمة دينا ورأيا وعلما. أما اليوم طلب الحال النابي مع الطرف هذه المجالس والبرلمانات هذه كلها أساليب أجنبية، ويوم تقوم الدولة المسلمة وعسى أن يكون ذلك قريبا يتغير كل هذه الأمور، ولا يبقى هناك مجالس تسمى بالبرلمانات ويدعى نظام انتخابات وتشرى الأصوات بالفلوس الدرائم والدنانير، كل هذا يصبح نسيا منسيا. في الأخير سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنكر على أبي موسى الأشعري بأنه اتخذ له كاتبا نصرانيا كاتب فقط كأي موظف، قال انت من يغيب عنه فيغيره. انا وبيت بسيطة. نعم؟ بيت بسيطة فضلت. نعم.

انت عندك شيء نص انه كان هناك في مجال او ما في مجال؟ طيب اذا نحن نتفقه ما في عندنا غير اعين صلاته لمن صلى وراء الصفي وعده، ما في عندنا الا هذا. فانت الان تسالني عن ماذا؟ تسالني عن العله، واقول ما في في الحديث هذا منصوص عليها. الان نحن نريد ان نتفقه. الان خلينا نتفقه بزياده عما سبق. نفترض انه في فرجه، صح؟ في فرجه وهو ما سدها، هذا هو الذي يكون آتي لأنه مأمورون نحن يسد الفرج. طيب هنا إذا الحديث واضح جدا، إنما كان الأمر لأن الرجل خطأ، صح؟ طيب لأن نفترض العكس تماما، نفترض العكس تماما انه لم يكن هناك فرجة، ومع ذلك قال له عليه السلام اعد الصلاة. لماذا يأمره بعد الصلاة؟ هنا ما اتفقه، لانه ما عندنا علم منصوص انه كان في فرجة ولا ما كان في فرجة. وعم نعالج الموضوع نحن على كل من الافتراضين، فرضنا في فرجة وعرضنا الجواب والمثل ماشي طبيعي تماما. الآن نفترض أنه لا فرجة ترمى، ثم نبني على هذه الفرضية أن الرسول قال له أعد صلاته. لماذا أمره بإعادة الصلاة؟ هل هناك تخطيط؟ طيب، فإذا كان المسلم أمر بركن من أركان الصلاة وما قام به لأنه غير مستطيع، قد شرحنا آنفا أن هذا الصلاة الصحيح. فنحن الآن نفترض أنه قول الرسول أعد صلاة ولا صلاة من صلى وراء الصف، من شروط الصلاة أن يصلي الإنسان في الصف وليس لوحده. هذا القول أعد صلاة يعطينا أكثر من هذا؟ إذا كان الأمر كذلك، فما الفرق بين هذا الذي يدخل المسجد ولا يستطيع أن ينضم إلى الصف بين يديه ولا أن يلتحق بالإمام؟ ما الفرق بينه وبين الذي لا يستطيع أن يصلي من قيامه؟ من حيث عدم وجود المناط المكلف وهو الاستطاعة، هل هناك فرق؟ لذلك قلنا نحن من باب التفقه نقول أن هذا الذي دخل المسجد عليه أن يعمل المستطاع. أولا أن ينضم للصف إن استطاع فبيع، ثانيا إن لم يستطع ينتحق الإمام. ما استطاع من يفعل؟ يقال له انظر إلى الناس وهم يصلون، ما في الإسلام مثل هذا الحكم أبدا، إنما يقال اتق الله ما استطعت كما هو القاعدة. ولهذا نحن لا نشك في أن أق يعني أعدل الأقوال هو هذا التقسيم. أما أن يقال أن الصلاة وراء الصف ولو وجد فرجة في صلاة شرعية لكن مقيم بالأمر أو بالصواب، هذا خلاف أهل الصحيح. أما أن يقال على العكس من هذا تماما، تبقى قائما ناكبا حتى يسلم الإمام أو يكاد يسلم، ليس لو مستند بفقرة واحد، فإما أن يقال صلي ما استطعت او يقال لا صلي، وهذا لا يكون صحيح ابدا. هذا شواذ. طيب لو صح حديث ابي يعلى الذي فيه الامر لمن جاء الى المسجد ووجد الصف مبتدئا قال له استرد رجلا بين يديك، لو صح هذا الحديث كان حل المشكلين، وما كنا بحاجة إلى مثل هذا البيان التفصيلي والتفقه. لكن حديث ضعيف لا تقوم به حجة ولا يثبت به حكم الشرعي، هذا من حيث إسناده. لكن يبقى في عليه مشكلة، ماذا صنعنا نحن حينما جرزنا إلينا رجلا؟ صلحنا صلاتنا بزعمنا وارتدنا أو كدنا فلنكون دقيقين إنا نرسل صلاة من بين أيدينا في سبيل الإصلاح. صلاة نحن أخيرنا على الأقل بصلاة من بين أيدينا وغير واخرين. ما هو إخلاص؟ أوجدنا فرجة. هذه الفرجة إن لم يسدها من عن يمينها ويسارها حل بينهما شيطان كما هو مصرح في أحاديث الرسول عليه السلام. وإذا افترضنا أن الفرجة سدت لكن تبقى الفرجة يمين أو يسار ولا بد، فعلى كل حال فقد أوجدنا خللا في الصف. لماذا؟ لنتدارك في هذا الخلل خللا. لا يا أخي، قلبي الصف الأول بدون خلل ونحن نتقي الله واستطعنا ولا نجد خللا في الصف الذي بين أيدينا. مثل السابقة كان فيها صفوف. الآن أنت تشعر وأظن أني فهمت هذا أن رجلان يصليان في المسجد، الإمام وبجانبه مقتدون، ودخل رجل ثالث، أليس هذا سؤاله؟ هذا جوابه في السنة. يأتي هذا الرجل إن كان فقيها فيقف وراء الإمام، وإن كان رافضا جاهلا يقف عن يسار الإمام، فإن كان الإمام فقيهاً أتى بالسنة، عمله ما كلا وجعله قلبه، وإن كان مثله قال كله بالسنة وقال واحدة وقال واحدة. الله أعلم. قد الأخذ قصد الجماعة أخرى من ليس الإمام. لا أنتوا لا تقولوا في هواكم على السائل، أنت سألت وأخذت الجواب. هو هذا السؤال وذاك الجواب فهمته. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. الإمام من جانبه عن يمينه يصلي، دخل الرجل الثالث يقف وراء الإمام حتى ما يحيد الإمام يعمل حركة كبيرة. فحينما يقتدي هذا الثالث الطارئ يقف وراء الإمام، من كان عن يمين الإمام إما أن يحس بذلك فيتأخر هو من دوره ويقف وراء الإمام، وإن كان يحس فيحصل بالذي دخل أن ينبهه فينضم إليه. فهو ربما في ذهن أخوة مع ملاحظ معنا في ارتباط بعض الشيء بين الصورة بين الشيء، لكن في طرق كبير جدا هنا الإصلاح، هنا في إهداف، هنا إصلاح حققنا الصف وراجمة الاثنين، هنا في سبيل الاثنين بألف صف أوجدنا خللا في الصف الذي بين أيدينا. فاختلفت الصورة التي تكلم عنها عن الصورة الثانية. السؤال هي يعني يقول رجل يمتلك سيارة جديدة في مجهة 18,000 دينار أو ألفية، أراد مبادرة سيارته بسيارة أخرى يمتلكها رجل

سبعة أحرف، ثم قال ليس منها إلا شاف تاف إلا شاف تاف إلا شاف تاف. نعم، إن قلت سميعا عليما وإن قلت عزيزا حكيما ما لم تستم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعدها. آية عليم شعور يقول هل يصح الاستدلال بحديث أبي رضي الله عنه لعدم مراجعة الإمام المأموم إذا ما أخطأ في موضع معين؟ أفضل يفسد مراجعة المأموم للإمام في عدم مراجعة الإمام المأموم في هذا الشوء قلم هذا من القلب يعني مقدور يعني مراجعة المأموم للإمام ويفسد الفتح على الإمام. ثمان سائل واي ثمان واي الظاهر وقت مراجعة المأموم للإمام أي أن يقطع عليه وعليه السلام. طيب حكم السؤال يقول إذا ما أخطأ في موضع معين صدرات فالحديث يقول حتى بلغ سبعة أحرف ثم قال ليس منها شاف تاف إن قلت ليس منها شاف تاف منها إلا نعم ليس منها إلا شاف تاف إن قلت سميعا عليما وإن قلت عزيزا حكيما ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. نعم المفهوم السؤال بعد تصحيح القلب هذا يعني بدك تقدم المقدم المعروف متأخر المعروف ويقصد السائل إذا أخطأ الإمام في أثناء تلاوة القرآن فكان خطأه غير غير بمعنى الآية لم يجعل آية رحمة مكان آية عذاب أما جعل مكان سميعا بصيرا مكان عليما سميعا ونحو ذلك ففي آية الحاجة يفتح عليه أو لا يفتح عليه. الجواب أنه إذا كان القراءة يعني مثل قراءة الإمام قراءة من القراءات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن طبيعة الحال لا يقطع. أما إن كان وهما وخطأ فيقطع عليه ويرفضه هذا الذي نراه الله عز وجل. ما يقول له نعلم أن الشيطان يوسوس لهذا الإنسان فنريد أن نعلم من يوسوس لهذا الشيطان أن يوسوس هذا سؤال من دون يقول هل يجوز أن يأخذ الابن من الأب من الأموال إذا علم إذا علم الابن أن الأب قد كسب هذا المال من أبيه إذا كان السؤال المقصود فيه أن يأخذ ما ليس بحاجة إليه فقال واحد لا يجوز له ذلك. أما إن كان الولد يعيش مع أبيه وتحت رعايته وكنفه أو يأكل من مال أبيه الذي يكسبه بطريق الحرام فيجوز له إذا وضع نصف عينيه أن يتخلص من هذا المال في أقرب وقت يتيسر له. فإن الباب ضرورة وحياته